السدس. يبقى هنا الاصل مسألة حبة بالكبرة اصل مسألة من ستة، ولما توحد المقامات كلها بقى وتجمع البسط هيوصل الى ايه؟ تلاقي البسط عشرة، هتقسم على العشرة مش هتقسم على ايه؟ على الستة. ازاي يعني؟ هات اي رقم مضربة عليه. قلنا سايب الف جنيه في هذه المسألة الستة اللي عليك العشرة، الرجل ميت وسيب الف جنيه. احنا قلنا في المسألة العادلة والناقصة عشان تعرف قيمة السهم بتقسم المتروك على الايه؟ على اصل، على اصل المسألة اللي هو المقام اللي احنا ايه؟ اصلناه، المقام اللي احنا اصلناه، خد بالك. فاذا عالت بنقسم على ايه؟ على العول، نقسم على العول يعني على الايه؟ مجموع الاسهم الزائدة، مجموع الاسهم الايه؟ الزائدة. يبقى انت لما بتقسم على مجموع الاسهم الزائدة يبقى كل واحد خد نصيبه نقص، خد بالك، بس النقص ده هو كان بينهم بالعدل. اللي ليه الدم نقصناه بقدر اللي هياخده، واللي ليه السدس نقصناه بقدر اللي هياخده، اللي ليه النص نقصناه بقدر ياخده. مش هقول لواحد كل واحد ايه؟ انا هاخد منك انت 100 وانت 100 وانت 100. قال لك فاللي هياخد التلت اخد منه 100، واللي هياخد السدس اخد منه 100، يبقى كده في ظلم. فلما تعول المسألة يدخل النقص على أصحاب الفروض بلا زور ولا حيف، بل بقدر الايه؟ الأسهم، زي ما قالوا ايه؟ الغرم بالغنم، الغرم بالايه؟ الغنم، على قد ما تغنم تغرم، على قد ما تغنم ايه؟ تغرم. يبقى إذا دي عندنا الستة عالت إلى ايه؟ إلى العشرة. وأما الاثناشر، الاثناشر فإنها تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. يبقى الستة عالت كم مرة؟ أربع مرات. الاثناشر تعول ثلاثة، الاثناشر تعول إيه؟ ثلاثة. تعول الاثنى عشر إلى ثلاثة عشر وصورتها زوجة وجدة وشقيقتان، زوجة وجدة وشقيقتان. يلا الزوجة لها كام؟ الزوجة لها الربع، والجدة السدس، والشقيقتان الثلثان. يبقى المسألة هتبقى عندنا من كام؟ من 12. المسألة من ايه؟ من 12. لما هتيجي تجمع البسط هيزيد على 12، يبقى ايه؟ يبقى 13 على 12. وتعول الاثنى عشر الى خمسة عشر وصورتها زوجة وجدة وشقيقتان، زوجة وجدة وشقيقتان وأخت لأم، وأخت لأم. شيخ عبد السلام، الزوجة الربع، والجدة السدس، والشقيقتان الثلثان، والأخت لأم السدس. هيبقى المسألة من كام؟ أصل المسألة من 12، وهتعود إلى كام؟ إلى 15. لما تجمع البسط بعد قسمة الأصل على كل مقام وتضرب في القصد، يبقى مجموع أسهم كل ذي فرض، تجمع المجموع ده هو هيزيد على إيه؟ على 12، هيوصل 15. وتعول الاثنى عشر إلى 17، يبقى 12 عالت إلى 13، 15، 17. صورتها ثلاث زوجات، ثلاث زوجات وجدتان، وجدتان وأربع أخوات لأم، ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم